بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هنا في الزيادة التي تبطل الصلاة، يعني في المبطلات. وقد تقدمت جملة من هذه الأفعال التي تبطل الصلاة، والفرع الذي انتهى إليه الكلام هو الفرع الذي أشار إليه المصنف بقوله وباطلات بسجود المسبوق بعد الإمام أو قبليه إن لم يدرك معه ركعة. من شرط السجود السهو القبلي أن يدرك، من شرط السجود سجود السهو مطلقا أن يدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام، هذا الشرط. من شرط سجود السهو مع الإمام أن يدرك معه المأموم ركعة كاملة، معنى أن يدرك معه الركوع فصاعدا. فلو دخل ووجده مثلا راجعا من الركوع وتبعه في السجود وفي التشهد فقط فإنه لا يسجد معه، من شرط السجود القبلي مع الإمام إدراك ركعة كاملة، معنى كاملة أن يدرك معه الركوع فما يليه سجود ثم ما بعده. أما البعدي فإن هذا أيضا شرطه، لكن لا يسجده معه كان مسبوقا، لا يسجده معه المأموم إن كان مسبوقا، وإنما يسجده بعد تمام صلاته. ولو فرضنا أن شخصا وجد إمامه في التشهد فصلى معه، يعني دخل معه في التشهد، ثم أراد الإمام أن يسجد سجودا قبليا فتبعه هذا المسبوق بطلت صلاته، لأن هذه الزيادة غير مشروعة له وممنوع من هذه الزيادة، زيادة غير مشروعة. فإذا أتاها أتى بفعل زائد عن العمد، أتاه عن عمد تبطل صلاته. وكذلك أيضا إن سجد معه السجود البعدي، إذا سجد معه السجود البعدي أيضا تبطل صلاته. مثلا أنت مسبوق وعليك ركعات أو ركعة واتبعت الإمام في السجود البعدي، الإمام سلم واتبعته أنت في السجود البعدي، بطلت تلك الصلاة، لأن هذه الزيادة غير مشروعة لك، لا تشرع لك نهائيا. هذا هو الراجح وهو الذي به الفتوى. نعم، بعض أهل العلم ذكر أن هذه الصلاة لا تبطل، لكن بشرط أن يكون متأولا، أن يكون قد بنى هذا الفعل على أنه يرى بأنه يجب عليه الاقتداء، الذي تقرر في نفسه أنه يجب عليه الاقتداء واستصحب معه هذا المعتقد، فلما رأى أن الإمام يسجد بعد السلام سجد معه، فهذا أمره مغتفر. لكن إن كان جاهلا أو متعمدا بطلت صلاته، وهم هذا ما أشار إليه بقوله وبطلت صلاة المسبوق. نعم، مقر قوله مطلقا أي سواء كان ذلك المسبوق أدرك مع الإمام ركعة أم لا، وإنما بطلت صلاة المأموم بذلك لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها بخلاف من قدم السجود البعدي، فإنها تصح مراعاة لمن يقول بذلك من أهل المذهب. وفرق أيضا بأن هذا زاد في خلال الصلاة، بخلاف ذلك فإنه إنما زاد بعد أن أتمها، لا يجب أن بأنه لم يسلم. المسألة هنا إذن فيها هذا التفصيل الذي سمعتم، إذا كان على الإمام السجود البعدي والمأموم تبعه فيه، وهذا الذي هو وهذا الذي يصلي بهم مالكي يرى أن السجود البعدي يكون بعد السلام، فتبعه هذا المسبوق وبطلت صلاته. هذا قول واحد. إذا كان الإمام ممن يرى أن يسجد للبعدي قبل السلام، كان مذهبه هو هذا وتبعه المأموم، صحت صلاته إذا كان يرى أنه يسجد بعد السلام حتى للنقص، فصحت صلاة المسبوق حينئذ. ووجه ذلك بقوله لأن هذا الذي يرى السجود البعدي مع الزيادة، سجود قبل السلام مع الزيادة، أتى به بعدما تمت الصلاة، غاية الأمر أنه أتى به قبل أن يسلم، معنى أن الصلاة تمت، وأن هذا السجود الذي أتى به قبل السلام أتى به بعد تمام الصلاة، غاية الأمر أنه لم يسلم، فكأنه يرى أن الصلاة الآن تمت، ويأتي بذلك السجود البعدي ويسجد قبل أن يسلم ثم يسلم. هذا صحت صلاته لأنه اعتقد أن هذا الذي فعله فعله بعد تمام الصلاة. هذا وجه المسألة وهو واضح. ثم قال الإمام من المصر إذا سجد ولم يدرك مع الإمام الركعة، سجد الإمام سجود قبل، يبقى قاعدا؟ نعم، ينتظر حتى يسلم. نعم، ينتظر حتى يسلم إمامه، لا يسجد معه. نعم، هو في حرمة الإمام حتى يسلم. نعم، أما الذين يسلمون ويخرجون من الصلاة فهذا ينتهكون حرمة الصلاة، يبقى في صلاته إلى أن يسلم الإمام، فإذا سلم قام حينئذ واتبع ما عليه. نعم، نعم، يبقى على حدثه. نعم، تنبيه ظاهر قوله وبطلت بسجود المسبوق مع الإمام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق ركعة بطلان صلاة المسبوق الذي دخل مع الإمام وهو في سجود السهو. وقيل بصحتها لظنه أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصلي، والخلاف مذكور في بعض حواشي العزية والمجموع. من المعلوم أن بعض الفروع الفقهية يتعرض فيه المناط الذي قام بالمكلف والمناط الذي قام بالفعل، بعض الفروع يقع فيه هذا، يكون المناط في المكلف ويكون المناط في الفعل، ومما يندرج تحت هذه الترجمة هذا الفرع الذي عرض هنا. رجل دخل فوجد الإمام في سجود السهو وهو يظن أنه ساجد سجود الصلاة السجود الأصلي، فكبر ودخل معه في ذلك السجود القبلي والبعدي، كما كان الحال كان يظن أنه سجود الصلاة، ولكن الذي فرض فيه هنا هو القبلي. وأتم فلما سلم الإمام قام يقضي، يظن أن هذا الذي سجده هو سجود الصلاة. هنا اعتقاد هذا المصلي منعط، وكون هذا السجود خارج الصلاة سجودا قبليا لإصلاح الصلاة بعد تمامها منعط، فتعارض مناط في المكلف ومناط في الفعل، فأي منهما الذي يرجح؟ أن ننظر إلى معتقد المكلف بناء على أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، فنحكم بصحة صلاته لأن نيته قضت بذلك، أو ننظر إلى الفعل الذي هو خارج الصلاة وهو ليس السجود الذي يعتقده، أي من هؤلاء الذي سيرجح؟ هنا المالكية الراجح عندهم هو تشهير وصف الفعل، وصف الفعل، قالوا هذا السجود ليس من الصلاة، ومعتقد هذا المصلي هذا المسبوق لا تأثير له، ألغوا اعتباره. ومال بعض الفقهاء إلى النظر في هذا الحال الذي عليه هذا المصلي، فقالوا لما كان معتقداً هذا الأمر يبنى الحكم عليه فيحكم له بعدم بطلان الصلاة. إذا تتبعت هذا النوع، هذا اللون من التعارض، فستجده كثيراً في الفروع الفقهية، وهو وجود مناط في المكلف ووجود مناط في الفعل، وهذا ترجيحه يحتاج إلى توازن معرفي واستخراج قواعد ليستدل بها في مثل هذه المواضيع التي لا يظهر فيها طريقة للرجحان، تظهر فيها طريقة للرجحان. أن باش ترجح مثلا هذا على هذا من أول الأمر يصعب، لكن إذا استدعيت القواعد الفقهية ونظرت فيها سارد أنها، فإنك ستكتشف في هذه القواعد ما يرشدك إلى بناء الحكم في مثل هذا الفرع. استحضر القواعد المتعلقة بمثل هذا الفرع، إذا استحضرتها فستجد مخرجا في هذا الباب. وعلى كل، فالظاهر أن العبرة بالواقع هنا وليس بالمعتقد. الواقع هنا هو المعتبر، وأنت تعرف بأن في الفقه فيه طريقة معروفة، من الناس من يهتم كثيرا بصفات المكلف، عنده ولوع شديد ببناء الأحكام على فعل المكلف ويميل لذلك، ومنهم من لا يرى هذا. والمناط إذا نفخ فيه وجعل مركز التفكير بالتربية فإنه يغلب. المناط معين كيفما كان، إذا غلب بالتربية، غلب بكثرة الكلام، غرب بالنفخ فيه، فإنه يصير مركز التفكير، سواء كان ذلك في الفقه أو في المعرفة عامة. ولذلك عليك أن تتوقع دائما في النظر الذي قدم إليك بأنه هو المركز، وأن لا تقنع بذلك، بل عليك أن تجلب ما يسمى بالأطراف في جميع ميادين المعرفة وليس في الفقه وحده. فإذا جذبت إليك هذه الأطراف وقارنتها بهذا الذي سمي بالمركز، ربما يظهر لك أن هذا الرجحان ليس عليه برهان، ليس عليه حجة ولا دليل. ومما هو معروف الآن في المعارف الإنسانية هذا النوع من التوجيه والاستحواذ، وهو أنه قد تكون مئة مسألة أو ألف أو ألفين من المسائل ربما أكثر، كلها متساوية في الاعتبار، كلها متساوية، كلها لها علاقة بالإنسان وأحواله ومصالحه ومضاره ومفاسده إلى آخره. لكن يقفز بعض الناس إلى مسألتين مثلا فيجلبهما إلى مركز التفكير، ويفرض على العقول أن تفكر في ذلك الأمرين فقط، كيلزموا الفكر الإنساني أنه يتجه لهذيك المسألتين. ولما كان الناس ليس لديهم منهج في التفكير إلا التقليد، يناقشون ذلك ويجتمعون عليه، وكلهم يتوجهون إلى هذين الأمرين المقدمين للنظر دون ما سواهما، مع وجود عشرات لمئات للآلاف من المسائل التي تساوي هذه المسألة في الاعتبار والاهتمام والمصالح والمفاسد. هذا نوع من التجهيل والدجل الفكري، وهذا معروف. مثلا اهتموا مثلا في عصرنا هذا، يمكن هذا فقط خروج عن الموضوع، ولكنه قريب من هذا، حتى لا تظن بأن الفقه إذا قدم لك مناط أن هذا هو منتهى النظر وأنه مركز التفكير، لا، يجب عليك أن تقنع بهذا. مثلا في هذا الزمان عندما تنظر في الإعلام وكذا يقول لك جواز القاصرات، كلام على الضجيج وكذا وكوك عباد الله، الناس كيجوزوا القاصرات وكوك عباد الله، ولكن إذا كانت القاصرات اهتمام، وهذا قد يكون فيه حظ من النظر، فلماذا لا يكون العناية بالعوانس؟ علاش العوانس لا يفكروا فيها؟ يفكروا فيهن البنت اللي عندها 35 40 42 32 34 36 قد بلغت من الكبار عتيا، علاش لماذا لم يقع التفكير فيها؟ لماذا مركزيتها في هذه ولم تكن، لماذا هذا يساوي هذا؟ ربما يكون هذا أولى بالاعتبار من هذا. نوع من التوجيه الفكري ونوع من خرق المسائل التي أريد أن تفكر فيها أنت. أنا بغيت تفكر غادي تفكر بما بغيت. إذا أردت أن أجعلك تفكر في قضية سأفرض عليك أن تفكر في قضية القضية. وإذا أردت أن أمنعك من التفكير في أمور أخرى سأفعل ذلك. هذا هو الذي شهد في هذا العصر بالإعلام وبكذا. لماذا؟ لأن هذه التي جعلها مركز التفكير له فيها مآرب متعددة، وهذه التي نحاها ولم يفكر فيها لو فكر فيها لخرج منها ما لا يسره، فذهب إلى هذه وجعل هذه كأنها مهملة غافلة. هذا هو التفكير البشري اليوم السعيد في هذا العالم، وكلما أرادوا أن يفكروا فيه حنا كهذا يفكروا فيه، وإذا أرادوا أن يمنعوك من التفكير في أمور لا تفكر فيها مع أنها في الواقع وبشهادة القطعية البرهانية الوجودية أنهما متساويان قد تكون المتروكة أولى من المعتبرة. لذلك مما يقع به التدجين ومما يقع به نوع من الاستعمار الفكري جعل وجه ما مركزية الفكر وعدم اعتبار المركزية الأخرى المجيات الأخرى، وهذا معروف في التفكير الإنساني اليوم. ولذلك إذا أعطوك نقطة عليك أن لا تقنع بما يقول، انظر إلى الجهات الأخرى التي أريد لها أن تهمل وأن يقع التفكير فيها. دابا حنا منذ أن استعمرنا ونحن نفكر بهذه الطريقة، منذ أن استعمرنا واستلبت عقولنا واستلبت أفكارنا كنفكر بهذه الطريقة. هذه طريقة ماذا؟ طريقة التي فيها التفكير فيما يريدون والغفلة عما لا يريدون، السكوت عما يريدون السكوت عنه والكلام فيما يريدون الكلام فيه، ويفرضون عليك الكلام في هذه الجهة ويفرضون عليك السكوت في هذه الجهة. الأصول الفقه، لا يمكن لدارس علم أصول الفقه أن هذه فكرة تمشي في عقله نهائيا، لأنه ربي على أنه إذا طرح الاحتمال وجب طرح الاحتمالات الأخرى، وإذا طرح مناط تطرح المناطات الأخرى. هذه من فوائدي. دابا إذا كان يفكر في هذا العصر أول ما يرد على ذهنه لماذا أفكر في هذه ولا أفكر في هذه، لماذا أنظر في هذه الجهة ولا أنظر في الجهات الأخرى. هذه من فوائدي التي تلازم من كان هذا سبيله في التفكير. على كل حال ما يهم هنا هو أن هذه الطريقة الآن استحوذت علينا. يبغيو دابا يفكروا في هذا تفكر فيها شنو هو كذا، ويديروه مركز التفكير يهضروا عليه ويجيبوا الندوات ويجيبوا كذا ويجيبوا ذاك الزوقه ديالهم ذاك الهرج ديالهم، ولكن بالتمام. لكن الغريب هو ان احنا عندما نستقبل هذا الشيء ونتبع هذه المركزيه، واش دابا شكون هو الذي يتالم اكثر بصريح العباره؟ واش البنت العانس ولا المتزوجة الصغيرة؟ شكون اللي كيكون مسكين في ألام وفي أمراض وفي مشاكل؟ قولوا أنتما هكذا هي اللي كتكرفس، لأن هذه احنا قال الوالدة ديالنا تزوجوا بنتنا 13 عام 15 عام احنا بخير وعلى خير وباقي حياة بخير كل شيء مشى مزيان، احنا ولينا كبار وشرفنا وباقي في الحياة، ما وكاين عانس مسكينة عندما تكبر وتكبر وتكبر حتى تشيخ وتخرج مع العصا وتدور في الدوار لا أحد يسأل عنها، لا أخ ولا أب ولا أم ولا ولد ولا والو والو، بقات هذا ما كيفكروش فيها. علاش ما يفكروا فيها؟ حيث ما فيهاش ثمرات الاستعمار الصهيوني والصليبي للفكر الإسلامي، فيهاش. هذه غير خروج عن الموضوع، ولكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. إذا بغوك تفكر في حاجة تفكر فيها، إذا أرادوا أن يجعلوا الشيء لا يستحق التفكير سوف لا يستحق التفكير، مع أنه هو الذي فيه الألم الشديد. ما وجدت أن إنسانا يهتم بإنسان وينتقي فيه المواضع إلا لحجر في نفس يعقوب، لأنه غرض في ذلك الشيء. الفقه كعلم من نظر في الفقه وخاصة من ينظر في التوجيه والتخريج وما شبه ذلك أن لا ينظر دائما في الأمر إلى الجهة التي رجحت، بل يجب عليه أن ينظر إلى الجهة التي أهملت ويجب أن يستخرجها وينظر فيها ويعتبرها ويفكر فيها. وربما تعلمت في مذهبين يغلب جانبا من الجوانب ولم تقرأ المذهب الذي يغلب جانبا آخر، هذا يؤدي إلى عدم قدرتك على التفكير المطلوب. تلك تقرأ اتجاه لك يغلب دائما جانب المكلف، وهذا الآن من دخلت الفكر الإنساني في الفكر الإسلامي في هذه الفتاوى المعاصرة تتجه هذا الاتجاه الإنساني ما يسمى بالأنسنة، يغلب جانب الإنسان على جانب الأشياء على جانب الفعل. وكتجي تلقى في الفتاوى دابا اللي كتصدار وكتلقى هذاك الشيء نظرا لتأثرهم بهذا الفكر الذي غلب فيه الأنسنة الغربي، هذا كله يتموج في الزمان والمكان. لكن أصول الفقه تمنع من ذلك، قواعد النظر الفقهي تمنع من ذلك. ما واخا كاع تجيب هذاك الطيار لكي تغلبه ياتي هو بالشيء المهمل المتروك ويستحضره للتفكير، يقول لك وهذا ها احنا لقينا مثلا ان المكلف عنده النيه مزيان، وهذا الفعل الذي ليس في الواقع سجودا داخل الصلاه نهمله ليس فينا ما يعمل بالنيه، تقول له لا هذا ليس حقيقه في الصلاه، وما دام ليس حقيقه في الصلاه فقد صادف غير الواقع، والذي صدف على الواقع إذن عمله ليس على الوفق المطلوب، بذلك يلغى قصده لأن هذا المكان ليس مكان تأثير النية. وهكذا إنما خرجنا لهذه النقطة حتى نعلم من أين تأتي الآفات، أين تأتي الآفات، لأن بعض الناس ليس كيديروا لك ملكي هجمو دابا شي فكر كياخذوا منه واحد الطرف. مثلا تاخذ حنا كنا كنهجموا على المعتزلة، شو كنديروا للمعتزلة؟ المعتزلة رجال فكر ومعرفة ونظر وعبادة، أهل نظار وأهل تفكير وأهل عقول. تقول لي لا جهنم، جهنم جهنم ما عرفنا شكون يمشي ليها، جهنم يوم القيامة غنجمعوا كل واحد غادي يحاسبوا اللي خلقوا. أنا كان هذاك الواقع الإنساني التفكير الذي هو أحد الأسلحة التي يدافع بها الإنسان عن دين الله، يفكرون ينظرون يبنون كذا. احنا كنش كنديروا كنمشيو ديك النقاط التي نريد أن نظهر فيها بأنهم ضلوا وبأنهم فلوا، لا إذا أردت أن تنظر فانظر إلى جميع الجهات. وكذلك في أي مذهب أردت أن تنظر فيه انظر فيه من جميع الجهات ومن كتب أهله، ما هو من كتب المخالفين. المخالف لا يمكن أن يأتي بالكلام على هذا الحقيقة، ربما لأنه نقله عن من لا يفهموه، ربما أنه راج لديه ذلك لمن له غرض في نفسه فمسخ الكلام إلى آخره. ولكن إذا قرأته في كتب أهله ونظرت فيه في مكانه واستخرجته، حينئذ ستقول طالعت على هذا الكلام وعرفت أصوله وأسسه وهكذا. خلاصة القول أن وإن اختفى طرف من النظر في الموضوع لا يجوز لك أن تهمله حتى تأتي به وتعرضه على القواعد الشرعية، فإن حكمت فيه بالحكم الراجح رجحته، ولا تنظر إلى الذي أبدي لك وقدم لك، لأنه ربما يكون هذا طريقة لهذا العالم في مثل هذه الجزئيات. نعم ثم قال وإلا بأن لحق ركعة سجد القبلية معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام، ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا، فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف، أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده، أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد، ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلية قبل قضاء ما عليه. أداء الآن إذا لم يدرك معه الركعة. الصورة الثانية إذا أدرك معه الركعة، من أدرك مع الإمام ركعة سجد معه هكذا، سواء كان هذا الذي عليه قبليا أو كان الذي عليه بعديا، هم يترتب ذلك في ذمته. لكن إذا كان هذا الإمام يؤخر هذا يقدم هذا القبري يقدمه معه، وإن كان يؤخره لأن هذا في القبر ليس كذلك، إذا كان يؤخره هل يؤخره معه أم لا؟ مثلا أنت مثلا مالكي تصلي بمن؟ بشافعي. الشافعي ماذا يفعل في السجود البعدي؟ يقدمه. هل تسجده معه أم لا؟ هو بعدي، هل تسجده معه؟ نعم تسجده معه، وماذا تنفصل عنه؟ إذا سلم، انفصلت عنه. إذا كان حنفيا ممن دائما يجعل بعديا وعليه قبل السلام ولكنه سيسجده بعد السلام، تسجده معه أم لا؟ الصحيح أنه لا يصح، أن السجود دابا أنت تصلي بإمام حنفي وترك ما قضى عليه بالسجود القبلي، ترك السورة، فلما أتم صلاته سلم وسجد بعد السلام، هذا قبريون لكنه سجد بعد السلام، تسجده معه أم لا؟ هذا بعدي ولا قبلي؟ واش قبلي ولا بعدي؟ قبلي، لكن أين صلى؟ هتسجده معه وتنفصل عنه بالسلام. الذي قالوا بأنه محرم وصحت معه الصلاة، ومحرم فعل محرم لأنه زيادة وتصح معه الصلاة، كونه محرما لأنه زائد في الصلاة، صحت معه الصلاة لأنه فيه الاقتداء. هذا هو حكم هذه المسألة. ثم قال: فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف، أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه، أو بعده، أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده؟ تردد. فيه تردد، نعم. ويسجد المسبوق المدرك ركعة قبلية قبل قضاء ما عليه. نعم. أما القبلية فإنه يسجده قبل ما أن يقضي ما عليه. فرض مثلا أنك دخلت ووجدت الإمام يصلي وترتب عليه قبل السلام، فواجب أن تسجده معه قبل أن تأتي بما عليك من القضاء، سجود مع الإمام، ثم بعد ذلك عندما يسلم الإمام تقوم وتأتي بما عليك. نعم. قوله مطلقا هذا يقتضي أن قول المصنف إن لم يلحق ركعة راجع للقبلي فقط، وأما البعدي فالبطلان. وفيه أن الأولى رجوع الشرط لكل من القبلي والبعدي لأمرين: الأول تعرض المصنف لهما في المفهوم حيث قال وإلا سجد، لأن المراد وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي، لكن القبلي يسجد معه قبل قضاء ما عليه وأخر البعدية لتمام صلاته. والبطلان حيث سجد البعدية قبل القضاء يؤخذ من قوله وأخر البعدي، لأن الفعل يؤذن بالوجوب والأصل البطلان في ترك الواجب. والأمر الثاني أن رجوع الشرط الثاني فقط يقتضي أنه يسجد البعدية ويؤخره ولو لم يدرك ركعة، لأن قوله وأخر البعدية المتقدم وهو الشامل لما إذا لحق ركعة أم لا، وليس كذلك. بخلاف ترجيعه لهما فإن المعنى يصير وإلا بأن أدرك ركعة سجد قبلية معه وأخر البعدي وهو سديد. إذن ملخص الكلام هنا الذي عليه المعتمد في الفتوى أن من أدرك مع الإمام ركعة سجد معه، هذا هو المطلوب في القبلي، والبعدي يؤخره إلى أن يكمل صلاته، هذا هو ملخص المسألة. سواء مهم كيف، سواء كان هذا الذي يسجده الإمام قبليا أو كان بعديا، فإن أدرك المأموم معه المسبوق معه ركعة فإنه يأتي بهذا السجود كيفما كان. هذا ملخص المسألة وهو المعتمد في المقام. قبل القضاء كذلك يعيد، لا هذا لم يعيده، إذا سجده سجده لكن سجد المأموم له ركعة فقط. وسجد ايش؟ وسجد مع الإمام تابع الإمام. أي نعم، وين الإشكال؟ لا يجعله في آخر صلاة. لا ممنوع، إذا ذاك بطلت صلاته. إذا جعله مرة أخرى في آخر صلاته بطلت صلاته. لأنه هذا السجود على من ترتب هذا السجود؟ على الإمام. ولم يترتب على المأموم. إنه لم يترتب عليه شيء. هذا السجود إنما هو للاقتداء والاتباع، ولما سلم الإمام انفصل عنه. فإن وقع له شيء مما يوجب عليه السجود القبلي في صلاته منفصلا عن الإمام سجد، وإلا فلا. قوله قبل قضاء ما عليه، أي فلو خالف وأخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت، لا سهوا كذا في عبد الباقي. والذي في الشبخيت أنه إذا خالف في القبلي وأخره للقضاء ما عليه لم تبطل. الصحيح أنها تبطل كما ذكرنا، أن ثم كان خلاف، قال بعضهم بأنه يؤخره إلى آخر صلاته، ولكن الراجح في المذهب أن من على إمامه سجود ولم يسجد معه وقام فقضى ما عليه ثم أتى بذلك السجود في آخر صلاته، الراجح أن صلاته باطلة، صلاته باطلة حقيقة. في خلاف كما نقل الشبرخيتي أنه قال لا تبطل، لكن الرجح أنها تبطل، هذا هو المعتمد في المذهب. نعم. قوله فهل يفعله معه قبل إلى آخره، أي وهو ما يفيده عدد كلام الشيخ كريم الدين. قوله كريم الدين البرموني، كريم الدين البرموني هذا من علماء المتأخرين. كريم الدين البرموني هذا له ودنه شرحا أو حاشية على المختصر في حاشية وشرح، ومن العلماء المتأخرين، قد كان في الأزهر مع اللقاني وجماعة. هذا هو البرموني. قوله أو بعده أو للتخيير، أي أن الواجب فعله بعد القضاء وهو مخير بعده في فعله قبل سلام نفسه. نعم. قوله أو إن كان إلى آخره، وذلك لأن السجود الذي تبطل الصلاة بتركه بمنزلة جزء منها، فهو بمنزلة سجدة منها فعلها الإمام فيتبعه فيها، بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه. وهذا القول لأبي مهدي، وارتضاه تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيه. قال شيخنا وهذا القول هو الظاهر، لأنه كالجمع بين القولين قبله. بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقدمه الإمام، فإن كان مذهبه ذلك تبعه المأموم، وإن كان مذهبه تأخيرا فانظر هل يسجد معه المأموم نظرا لفعله أو لا يسجد معه نظرا لأصله. وعلى كل حال لا تبطل صلاة المأموم بسجوده مع الإمام مراعاة للخلاف في ذلك. قاله شيخنا. ليش تقدمت هذه المسألة؟ ولو ترك إمامه السجود عمدا أو رأيا أو سهوا أو ولو لم يدرك المسبوق موجبه، وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحة المسبوق وبطلت على الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث والنسيان. هذه صورة أخرى، وهي صورة ما إذا كان على الإمام السجود القبلي وتركه الإمام، الإمام سلم وترك هذا السجود، لا يخلو حاله إما أن يكون هذا الإمام قد تعمد ذلك أو سهى أو له رأي فقهي في ذلك لا يرى السجود أصلا لهذا الطرف. المأموم إذا أتى بهذا السجود قبل أن يسلم وأتم به صلاته صحت صلاته، الإمام تركه والمأموم سجده صحت صلاة المأموم هذه. قال وهذه المسألة تزاد على المسائل التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأموم، تزاد بسبق الحدث وتذكره. ومعلوم أن المسائل التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأموم هي 11 كما ذكر ذلك، كما هو معروف، وكما نسأل مذكور في الشيخ طلب على ميارة قد نظمها أحد علماء فاس. صحت صلاة المقتدي دون الذي ارجعوا لي ثم غادي نقول البيت الاول وارجعوا لي ثم. هو يوجد هذه الابيات موجوده في حاشيه الطالب ميار على الشرح الصغير قبل باب الزكاه، ختم بها باب الصلاه قبل باب الزكاه بورقه ضمن صحت صلاه المقتدي دون الذي باقتداء في اي فلتقتدي اي 11 اي 11 دون الذي به اقتداء في حرف اي فلتقتدي. ما هي في حادثين وضحكين ومن رعف وبكلام اختيار قد خالف أو الذي أري نجسا فورا وقطع لعورة وشزة. هذه الأبيات يمكن ترجع إليها هنا، وقد زيدت على هذه المسائل مسألتان نظامهما. هذا الكلام هو في عبد الباقي الزرقاني على المختصر، ونظمها أظن العلماء فاس، وزيد على هذه المسائل مسألتان أخريان. من أراد أن يطلع على هذه المسائل التي تصح فيها الصلاة للمأموم دون الإمام فلينظر هناك ولينقل هذه الأبيات وليحفظها فلا نطيل بها. نعم. إذن هذا حكم هذه الصلاة. فإذا كان المأموم قد أتى بهذا السجود القبلي بعدما تركه إمامه صحت صلاته. نعم. وإن انتفى عدم لحوق المأموم المسبوق مع الإمام ركعة بأن لحق معه ركعة فأكثر سجد القبلية معه قبل قضاء ما عليه عند ابن قاسم وبعده عند أشاب، ومبنى الخلاف هل ما أدرك آخر صلاته أو أوله. نعم، هذا التقرير موجود في المذهب. نعم، هذا تقرير، لكن هذا صحيح وما ذكره الراجح والذي ورده الشارح هنا. وأخر المسبوق المدرك ركعة البعدية لتمام صلاته فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت، والأولى أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منه، فإن حصل له في القضاء سهو بنص غلبه وسلم قبل سلامه. نعم، هذه المسألة تقدمت أن المأموم إذا كان على إمامه بعديا فأتى بعدي، فأتى الإمام بذلك البعدي، فإن المأموم بعد تمام صلاته يأتي بهذا البعدية ما لم يحدث في صلاته نقص، فإن حدث فيه نقص غلبه وسجد قبل السلام وألغى ذلك البعدية بقاعدة مشهورة: إذا اجتمع النقص والزيادة غلب النقص. نعم. ولا سهو على المؤتم، أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له حالة القدوة بفتح القاف بمعنى الاقتداء. وأما الشخص المقتضى به فهو مثلث القاف لحمله الإمام عنه، ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو، فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا، ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة. الإمام في المذهب المالكي يحمل عن المأموم كل ما يترتب عليه سجود السهو مطلقا، سواء كان الذي تركه هذا الإمام هذا المأموم مما يوجب عليه السجود القبلي أو أتى بما يوجب عليه السجود البعدي، الإمام يحمل ذلك كله ما دام مقتديا بالإمام. ولذلك قال حالة القدوة، أي حالة ائتمامه بالإمام، هذا معروف. الإمام يحمل عن المأموم هذا الذي ذكر، ويحمل عنه أيضا الفاتحة، وذكر بعض المالكية أنه يحمل عنه أيضا تكبيرة الإحرام، قد تقدم الكلام على ذلك. على كل فهذا هو المذهب. لكن إذا انفصل عنه، إذا قام هذا المأموم لقضاء ما عليه ثم أتى بما يقضي عليه بسجود القبل أو البعدي وجب عليه، لأن إنما يحمل عنه ما دام مؤتما. فإذا زال هذا الوصف وانفصل المأموم عن الإمام، فإنه إن وقع له شيء في صلاته حينئذ فإنه يترتب عليه ما هو الأصل في ذلك بلا نزاع. نعم. وبطلت بترك سجود سهو قبله ترتب عليه عن ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال إن تركه سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل. إذا كان على المصلي السجود القبلي وسلم سهوا، وهذا يقع كثيرا، فإنه ينظر إلى حاله. فإن كان سلم وطال الزمان، سلم وربما خرج من المسجد فتذكره بطلت صلاته، بطلت صلاته لوجود هذا الفصل المؤثر. وإن تذكره بقرب، يعني لما سلم التفت فتذكر مثلا، فإنه حينئذ يسجد، ولكن قالوا بأنه يحرم، لأن هذا قبلي والقبل لابد أن يرجع إلى الصلاة. يحرم، ما معنى يحرم؟ يدخل الصلاة بنيته، مش كبيرة الإحرام. إذا أراد أن يأتي بالسجود القبلي بعد أن سهى وسلم يأتي بالتحريم، ومعنى التحريم أن يرجع إلى الصلاة بنيته. فإن كان هذا مما يتحقق له برفع اليدين فعله، ولكن تكبير الإحرام ما محتاج لها، يدخله صلاة، أن يدخل إلى الصلاة بنيته ثم يكبر ثم يسجد ثم يسلم، هذا هو المعروف في المذهب. لا بد من هذه النية ولا بد أن يرجع إلى الصلاة. هذا إن قرب الزمان، فإن طال الزمان أعاد صلاته، هذا هو المعروف في المذهب. لكن قبل السلام هذا متى يكون مؤثرا هذا التأثير؟ إذا كان قد ترتب عن ثلاث سنن، أنه مثلا ثلاث سنن خفيفة كمثل ثلاث تكبيرات أو تحميدة وتكبيرتين أو ما شابه ذلك، هذه ثلاث سنن إذا جمع بعضها إلى بعض فإنها بالجمع تكون سنة مؤكدة. هذا مثال أول. مثال ثاني الصورة، والصورة أيضا تتركب من ثلاث سنن، لأن فيها الوقوف قيام، وفيها اللفظ الذي يتلى، وفيها السر والجهر. ففي الصورة أيضا ثلاث سنن، فإذا ما ترك ما هذا حاله من السنن، فإن سلم فإن تذكر عن قرب السلام أحرم، أي عاد إلى الصلاة بنية وأتى بذلك السجود وانتهى الأمر. فإذا طال الزمان حيث يرى أنه طال الزمان، خرج من المسجد مثلا ولم يتذكر إلا في الطريق مثلا، بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها. هذا هو الأصل في المسألة. قد يرد على بعض الأذهان هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه حين سلم من اثنتين ورجع إلى وذهب إلى خشبة في جانب المسجد واتكئ عليها كما في بعض الروايات، ثم حدث، ثم ناقش من حدثه، ثم حينئذ توجه ورجع إلى الصلاة وأتى بركعتين. والطول إذا كان هذا إذا كان معتبرا فهذا طول، لكن هذا الطول قالوا بأنه ليس طويل، ليس بأن هذا الفصل ليس طويلا. إذا كان هذا هو الحال فهذا مغتفر. ثم إن هذا الكلام الذي راج وهذا القول كله من أجل إصلاح الصلاة. أما هذا الرجل إذا كلم من كان بجانبه وحدته وسلم عليه هو يرى أنه خارج الصلاة فهذا كلام من نوع آخر، بذلك فإن بطلان الصلاة به وجيه أنه ليس كالكلام الذي الإصلاح الحكم في الصلاة الأولى. هكذا الأمر وهكذا الحكم. نعم. قوله في ترك القبلي فهم منه أن البعدية لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكر. قوله وطال أي ترك بأن لم يأتي به بعد السلام بالقرب، ومثل الطالب إذا حصل مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر قبلة عمدا قال أمها. نعم، كل هذه تعتبر مؤثرة وموجبة لبطلان الصلاة. إذا كان قد سلم ثم تكلم، سلم ثم أحدث، سلم وانفصل عن القبلة، كل هذا عند المالكية يعتبر موجبا لبطلان الصلاة التي ترك فيها ما تكير. نعم. قوله أن عمدا فتبطل وإن لم يطل، علم منه أن قوله هو بترك قبليين شامل للترك سهوا أو عمدا، لكن الترك سهوا مقيد بقوله وطال من العمد. وقال الشيخ سالم لا فرق في الترك بين العمد والسهو. وأما قوله فيما تقدم وصح إن قدم بعديه أو أخر قبليه فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الإتيان به بالمرة وإلا فلا صحة. من المعروف أن ترك السنن فيه خلاف في المذهب. إذا ما تركت عمدا، دائما تحدثوا عن العمد، أما إذا تركت سواء فالحكم ما سمعتم. إذا تركت عمدا ففيه أقوال، فمن أهل العلم من يرى أن صلاته صحيحة، قال لأن هذا الشخص لما ترك ليس لما ترك هذا الذي تركه، إنما تركه لأنه لا يراه واجبا، وإذا كان هذا هو الذي اعتقده وآمن به فهو لم يترك شيئا يوجب بطلان الصلاة. والذي نصر هذا القول كما هو معروف هو ابن العربي ومن وافقه، قال بأن من ترك السنن عمدا لا تبطل صلاته كما سيأتي. عمدا مش ترك السنن ولا ترك قبل السلام؟ شنو هذا، ترك السنن ولا ترك قبل السلام؟ أنا أتحدث عن ترك السنة ولا عن ترك السجود القبلي؟ ترك السنن. نعم، ترك السنن كما هو معروف في هذا الخلاف، فمنهم من يرى أنه أن صلاته صحيحة، لأن هذا الذي تركه إنما تركه لأنه لا يراه واجبا. وابن العربي في تفسير سورة المائدة يقول في سورة المائدة رجح صحة صلاته وقال إذا كان ترك السنن تبطل بها الصلاة فإنها تساوي الفرض، وإنما الذي تبطل الصلاة بتركه الفرائض لا السنن. لكن هؤلاء كما تعلمون وكما هو مبنى المذهب يرون أن السنن المؤكدة لها حكم الفرائض، ومن تتبع الفروع في المذهب سيعلم هذا، أنهم يرون أن السنن المؤكدة لها حكم الفرائض، وهذه القاعدة يجب أن تحفظها لأنها ستكون ما يزول به كثير من الإشكال في بعض الفروع. بعض المرات تلقى مثلا السنة ويبنون عليها الحكم كأنها فرض، ويعلقون بها الأحكام كما يعلقونها بالفرائض. بعض الناس هنا كيجادل يقول لك كيفاش، وهذه السنن دابا التي هي سنة فقط تجعلونها بمرتبة الفرائض؟ نعم، يجعلونها بمرتبة الفرائض لأنهم يرون أنها قريبة منها في الحكم، وما قرب الشيء يعطى حكمه. هذا جواب عن كثير عن بعض المشاكل المعرفية التي الأحكام الفقهية التي تتعلق بهذه المسألة. نعم، ثم قال يبقى هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، أن هذا الذي يعتبرونه سنة، يعتبرونه سنة ماذا؟ يعتبرون السنة ماذا؟ وكذا. ولذلك رتبوا عليه هذا لأنهم نزلوه منزلة الفرض كما قالوا وصرحوا بذلك. قد سبقت بعض الفروع التي من هذا الصنف أنها سنان، ومع ذلك قالوا يعيد أبدا، هي سنة وقالوا يعيد أبدا. كيف يعيد أبدا؟ هذا الحكم حكم الفرضي. الوجواب ما سمعتم والوجه ما تقدم، فلا حاجة إلى أن نكرره. ما دام هذا هو الأصل عندهم فإنها تخرج عليه هذه الفروع. لا، لم يقولوا شيئا في ذلك، وإنما قالوا بأنهم نزلوه منزلة الوجوب، صرحوا بذلك. بما تجد في هذه التقارير هنا ما يدل على ذلك. نعم. لا بترك قبله ترتب عن أقل من ثلاث سنن كتكبيرتين، وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه. نعم، واضح. وإن ذكره أي القبلية المترتبة عن ثلاث في صلاة شرع فيها وقد بطلت الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها فكذاكرها، أي فكذاكر صلاة في أخرى، وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره. هذا شخص يصلي، مثلا يصلي صلاة العصر، ولما دخل في صلاة العصر تذكر أن عليه سجودا قبليا في صلاة الظهر، تذكره، وكان الفصل كبيرا، كان الفصل كبير بين سلامه وهذا التذكر، بطلت تلك الصلاة الأولى. إذن ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هذا الحكم كحكم من ذكر بعض الصلاة في الصلاة التي يصليها، وقد تقدم حكم ذلك. وإعادته أن من تذكر الصلاة الفائتة في صلاته فإنه ينظر إلى تلك الصلاة، فإن كانت مشتركة مع هذه الصلاة التي يصليها ما هو حكم ذلك؟ البطلان، هكذا قالوا، هذا هو القول الذي أبدوه وأظهروه. وإن كانت غير مشتركة فإنها لا تبطل، ولكن القول الثاني الذي اعتمد أخيرا هو أن من ذكر في صلاته الفائتة لا تبطل. قد قدم أن الأحوال ثلاثة، أليس كذلك؟ إما أن يتذكرها قبل الصلاة، وإما أن يتذكرها وهو في الصلاة، وإما أن يتذكرها بعد الصلاة. فإن تذكرها قبل الصلاة فباتفاق أن هذه الصلاة التي هو فيها الآن ودخلها قبل الجسدية الأولى باطلة، وإن تذكرها في داخلها في داخل صلاته فإنه فيه خلاف، فإن كانت مشتركة مع التي مضت فإن الأصل فيها هو البطلان، وإن لم تكن كذلك فلا. والرأي الذي رجحوه أخيرا خلافا لهذا هو أنها لا تبطل، وأما إن تذكره بعد السلام فقد وقع الاتفاق على أنها صحيحة. هذا هو الذي ذكر، وهذا الذي ذكر هنا هو الذي تنقله إلى هذا المكان فتقرر عليه هذا الفرع على الوجه الذي تقدم بلا فرقين. نعم. وإلا تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى فكذاكر بعض من صلاة كركوع أو سجود في أخرى، ولو أربعة أحوال، لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك، فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلية أو البعض منها وتحته وجهان بقوله فإن ترك القبلية أو البعض من فرض وذكره في فرض أو نفل فإن أطال القراءة من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة أو ركع بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي بطلت الصلاة المكروه منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها. والطول هنا داخل الصلاة، فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول، والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة. إذن الدافر لا يخلو أمره من حالين: دافر السجود القبلية وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، لا يخلو من حالين. الحال الأول ما هو؟ طول التدخل، طول الفصل، هذا هو المعيار، هذا هو الذي يقع به التفرقة. وقد أشار إليه بقوله في المفرق الأول ما هو؟ وقد بطلت الأولى للطول الذي حصل. لا لا مشي مازال ما وصلنا ثم لول الفرع الأول عندما قال وإن ذكره في صلاة فكذاك لبعض الصلاة. وإن ذكره أي القبلية المترتب عن ثلاث في صلاة شرع فيها، وقد بطلت الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها فكذاكرها. إذن بطلت الأولى، وحكم الثانية ما هو؟ تقريره على ما مضى في قوله زد تذاكري. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة موعد تذاكر هي الصلاة، والصلاة قد تكون يسيرة خير. هذا هو طول الفصل، حكمه بطلان الأولى، الحكم ديال الثانية التي هو فيها يقرر على ما سبق أن ذكرناه عند قوله كذاكر اليسير ومسوى كذاكر اليسير. هذا حكمه، هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى سنواه طول الفصل. الحالة الثانية هو وإلا تبطل لعدم الطول قبل عدم الطول. الحالة الثانية عدم الطول، حالة الثانية زيد عدم الطول. هذه فيه كم من حالة؟ أربعة أحوال. أين سنخرج هذه الحالة الأربعة؟ فرض في فرض، نسي السجود القبلي في فرض وهو في فرض، الصورة الأولى. الصورة الثانية وهو في نفل. الصورة الثالثة نفل في نفل. الصورة الرابعة نفل في فرض. هذه هي الأحوال الأربعة التي في هذا القيد. عدم الطول يعني الله سلم وقام وتذكر، ينظر حينئذ في الصلاة التي هو فيها، هل هي فرض؟ هل هي نفل؟ والصلاة التي ترك فيها هل هي نفل وهو يصلي نفلا أو نفل وهو يصلي فرضا؟ هذه الأحوال الأربعة. إذن نبدأ الآن بماذا؟ فرض في فرض. سنديروا أربعة أحوال. سنديروا دابا نشوفوا الصورة الأولى، تذكر في فرض وهو الآن في فرض، ماذا سيعمل؟ شنو غيدير؟ واش غيكمل هذا الفرض؟ تركه في فرض وهو في فرض، ينظر إلى حالته في هذا الفرض، ينظر إلى حالته في هذا الفرض، شنو هو؟ فإن ترك القبلية أو البعض من فرض وذكره في فرض أو نفل، فإن أطال القراءة من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة أو ركع بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي بطلت الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها. إذا كان هذا الشخص من يصلي فرضا وترك الركوع السجود القبلي من فرض وهو الآن في فرض، غادي نديروا ليه؟ غادي نشوفوا ماذا يصلي، شنو كيصلي دابا الفرض. وقد طول فيها، ما معنى طول فيها؟ قرأ الفاتحة على مذهبي، قرأ الفاتحة وشيئا، لأن الكلمة الطول تفسر بتفسيرين في الصلاة، الطول في الصلاة يفسر بتفسيرين، قراءة الفاتحة أو قراءة الفاتحة مع شيء من القرآن، مع شيء آخر معها. إذا طول فيها معنى أنه قرأ الفاتحة، على من يرى بأن قراءة الفاتحة طول، أو قرأ الفاتحة وزاد معها شيء آخر. جيد، في هذه الحالة بطلت ما هي؟ هذه بطلت هذه. وماذا سيفعل إذا بطلت هذه؟ ماذا سيفعل؟ شنو غادي يدير هذا؟ واش غيكمل؟ واش غيدير؟ شنو غيدير؟ ها؟ دابا هذه دابا تذكر فيها وطول فيها، قرأ الفاتحة، هو راه مازال ما ركعش. هل هذا الآن إذا قرأ بأنه طول فيها إيش غادي يدير؟ نبدأ أولا بالنفل، ماذا سيفعل في النفل؟ طول فيه، نزع الفرض، هو في فرضين والآن يصلي نفلا وطول فيه، ماذا سيفعل؟ هذه أتم، أتم بشرط ما هو؟ اتسع الوقت لإدراك الأولى، اتسع الوقت، ثم وقطع غيره أي غير النفل وهو الفرض، اتسع الوقت وشي حاجة أخرى، كان شرط أخرى هنا لإدراك الأولى عقد من ركعة أم لا، زيد أو ضاق وأتم ركعة بسجدتين، ضاق وأدرك منها ركعة، أدرك منه ركعة. إذا نبدأ بالصورة الأولى، هذا شخص يصلي الفرض وقد ترك من هذا الفرض السجود القبلية وتذكره وهو يصلي النفلة، وهو ليس بين دخوله في النفل وبين الفرض طول، بين الفرض ودخوله في النفل ليس فيه طول، لأن قلنا هنا اش عدم الطول، خلينا ما فهمتوش هذا الشيء، غادي نعاود باين فيكم ما فهمتوا ولا فهمتش صوتي هذا احسن، غادي نعاودوا. ان كان الطول شنو الحكم اللي فيه؟ يقرر الحكم فيه على قوله كذاكرها فيه كذاكر اليسير، عدم الطول. الحالة الثانية عدم الطول بين الفرض المتروك منه السجود السجود القبلي والدخول في الصلاة التالية، في الصلاة التالية قلنا بأن له أربعة أحوال، ليس كذلك؟ نبدأ بالحالة الأولى، فرض ونفل، المتروك منه هو الفرض، المصلى الآن هو ماذا؟ النفل. هذا المتروك منه مثلا نقولوا صلاة الظهر، ولكنه الآن يصلي النفل، ليس بين خروجه من صلاة الظهر وبين دخوله في النفل وقت طويل، كان وقتا قصيرا، لكن ينظر إلى ماذا؟ إلى هذا الحال، انظروا إلى حال هذا، هو الطول مع الناس بين الفرض والنفل، ولكن طول قد يكون داخل النفل إن أطال القراءة. ما معنى أطال القراءة؟ قرأ مدى الفاتحة أو شيء منها أو ركع أو ركع، ماذا سيفعل في هذا النفل؟ أتى يتمه يتمه ليس كذلك يتمه بشرطين. الشرط الأول هذا الشرط الأول يتسع الوقت أو الوقت لم يتسع أو لم يتسع وأتى بركعة. هذا عليك. إذا نسيت مثلا من الظهر السجود القبلي وقمت إلى النافلة ولم يكن بين قيامك إلى النفل وبين الفرض الذي هو الظهر وقت طويل انظر إلى النفل الذي تصليه، فإن كان هذا النفل قد أطلت فيه القراءة قرأت الفاتحة وشيئا من القرآن أو قرأت الفاتحة على مذهب من يقول إن قراءة الفاتحة طول، إن أطال القراءة أو ركع يتم هذا النفل، ولكن بشرط. الشرط الأول أن يتسع الوقت. الشرط الثاني أنه لم يتسع الوقت ولكن أتى بركعته. هذا هو حال النفل، هذه حالة النفل، هذا هو حكم النفل. واضح؟ قد يقول قال ولماذا يتم النفل والفرض الآن مقدم عليه؟ الذي يعمل به في هذه الفروع كلها هو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ثم إنما دخل في النفل يصير واجبا عليه، من دخل في النفل يصير واجبا عليه، فينتقل حينئذ النفل من النفل الذي هو سنة إلى الاتصاف بالوجوب، ولذلك قالوا يكمل هذا. فإن لم يطل القراءة ولم يركع ماذا سيفعل؟ ماذا سيجير؟ يقطع. يلا بدأ في النفل، يلا قال بسم الحمد لله رب العالمين، فإذا به يتذكر أن ظهره قد فات منها الصلاة التي تقدمت من الفرض قد فات منها السجود القبلي، ماذا سيعمل؟ إذن النفل كم له من حالة؟ هنا حالتان، حالة الإتمام وحالته متى يتمه؟ إن أطال القراءة أو ركع، إن اتسع الوقت في القراءة أو لم تتسع في حال الركوع. واضح؟ فإن كان لم يقتل القراءة ولم يركع ماذا سيفعل؟ يقطع. إذا النفس عنده من حالة حالة. ننتقل الآن إلى الفرض. حكم الفرض ما هو؟ قطع غيره غير النفس وهو الفرض بسلام أو غيره والفرض. كمل مزاج مكمل. لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأموم. نعم زيد. لا مأموم. زيد كمل. وندب الإشباع ولو بصبح وجوب عزيز إلا المغرب. إذا هذا فرض وفرض. إن كان هذا الشخص يصلي الفرض ثم تذكر أنه فاته شيء في فرض الأول والسجود القبلي ماذا سيفعل هنا؟ نغير هذا يقطع. يقطع يقطع الفرض صح. هل يسلم أو لا يسلم؟ بسلام أو غيره. هذا في سلام في سلام. وأنتم عندكم النسخة الموكتوبية. يسلم أو لا يسلم؟ سياني سيان بسلام أو بلا سلام. إذن هذا حكم الفرض الآن. إذن هذا الرجل ماذا وقع له؟ أنه كان يصلي فرضا وتذكر ماذا؟ فرضا. طالت القراءة هنا ولم تطول؟ وإن كان ما كانش طالت القراءة هنا؟ أشوفه كان واشترت القراءة أو لم تطول في الفرض؟ دبعنا الصبح قلنا لابد فيه من هذه من طول القراءة والفرض. هل ما زلنا في طول القراءة أم لا؟ هذا ما أنا كانت دبا غير الشرط وصعنا الشرط هنا في القطعة بالطول أم لا؟ ولا إن لم يكن طول لا يوجد قطع؟ هذا السؤال. إن كان طول قد أقل كان طول. دبا أعيد هذه الصورة لأهميتها حتى تفهم. فرض في فرض، ترك في فرض وهو في فرض، سجود سهو في فرض وهو الآن في فرض، وقلنا يقطع. واش فيه قيد الطول؟ هل هو في قيد الطول أم لا؟ ها؟ قيد الطول. إذا وجد الطول يقطع، أليس كذلك؟ ها؟ زايد، أحسنتم. الطول هنا شرط لا يقطع إلا مع مدى؟ مع الطول، أحسنتم. فإذا كان يقطع، هل يقطع هكذا ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، يندب له، زيد؟ أن يشفع. ونجم الإشفاع ولو بصبح وجمعة إلا المغرب. ولو بصبح زيد وجمعة إلا المغرب، المغرب إن عقد ركعة بسجدتها إن اتسع الوقت وإلا قطع. نعم، هذا الطول، اشترط الطول، طول هذا في السنة. إذن يندب له أن يشفع، هذا يصل ترك السجود القبلية في ماذا؟ فاش ما الذي يوصل الآن؟ الفرض. هنا يقطع، يقطع بقيد الطول أو بلا طول؟ بقيد الطول. يندب له أن يشفع، يعني أن يكمل ركعة أخرى يشفع بها الأولى أم لا؟ يندب له، لكن بشرط إن عقد ركعة، يعني كملها ثم اتسع الوقت. الشرطان في الشفع، هذا الشفع مقيد بهذين القيدين، إن كان عقد ركعة أو إن اتسع الوقت، هذان شرطان في المسألة. واضح؟ نعم. ثم إذا رجعنا إلى الصلوات، فالصبح يشفعها والجمعة يشفعها، ويستثنى من ذلك ماذا؟ المغرب. هذا إذن من ذكر فرضا في فرض وطال، إذا من ذكر السجود القبلي الذي في صلاة فاتته ولم يكن بين سلامه ودخوله في الصلاة طول، ثم دخل في الفرض وقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن، ماذا يفعل؟ ماذا يدير؟ يقطع، يقطع. ولكن إذا عقد ركعة، ما الذي يندب له؟ ما الذي يندب له؟ أن يشفع، أن يأتي بركعة أخرى. في شروط ليس في شروط، الشروط الذي في ما هو؟ أن يتسع الوقت، زيد، أن يعقد ركعة، ثم أن لا تكون الصلاة مغربا. فهم؟ جيد. ننتقل الآن إلى ما يتمم هذه الصورة، وهو فقد الطول. ما كانش طول، ليس فيه طول، هو ترك في فرض، في فرض مع فرض، ما فيش طول. زيد اقرأ. لا غير زيد قدام، خليك تنزل. فرض مع فرض، لا تكمل الصور. وإلا بأن لم يطل القراءة ولم يرجع، رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية. دي المهمة. دابا إلا ما كانش طول، بلا طول، ماذا سيفعل؟ يلا سلم، يلا سلم، يلا السلام عليكم. هاي الحالة، يلا دابا سلم من صلاة الظهر، اش دار؟ قام يصلي العصر. وبينما الله قال الله أكبر مثلا وبدأ في قلبه الحمد لله بالعالم، تذكر فقد الطول هنا، لا يوجد طول، ماذا سيفعل؟ رجع لإصلاح الأولى بلا سلام. إيش كيفاش غادي يرجع الأولى؟ شنو غادي يدير؟ لا ما قطعش، أنا غادي يرجع في ديك الفترة، غادي يرجع لهذيك الحالة، غادي يرجع الشجد، لأنه الآن محرم ما يسلمش، إذا سلم بطلت صلاته. يا صلاته خاصه يرجع يدير السجود الذي فاته، وهو في هذه الحالة يرجع، كذلك يرجع إلى صلاته، ثم بعد ذلك يأتي بماذا؟ بما وجب عليه، لأنه الآن هذا الطول مفقود، يجعله كأنه أتى به بعد السلام، يجعله كأنه أتى به بعد السلام. إذا ما الذي كان يجب عليه؟ إذا أراد أن يأتي بالقبلي، إذا أراد أن يجعله قبليا، يرجع إلى الصلاة، والأمر في الصلاة تكبير الإحرام، فيرجع إلى تلك الصلاة ويأتي بها، وهذا هو الحكم الذي أرسل إليه. وإلا بأن لم يطل القراءة ولم يرجع، رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية. نعم. سلم بطلت الأولى. نعم، مخصوص يسلم، إذا سلم صافي، الصلاة الأولى بطلت، خصو يبقى بقى في هذاك. تقول واه كيفاش صلى العصر الظهر؟ يرجع يرجع يكمل ويكمل قبل السلام ويدير الواجبة الشرعية ديالو، كم يخرج من هذيك الصلاة يخرج منها ويرجع يصلي ما عليه. وأما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي. نعم. ما أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله. نعم. إذن عرفنا الآن الفرض، أخطأت على الفرض كيف يكون حاله. هذه تفاصيل تفاصيل ما ذكر السجود القبلية في الفرض، إذا كان في الفرض وهو ثم يصلي النفل، أو كان في الفرض وهو يصلي الفرض، هذا هو التفصيل الفقهي. بعد هاتين الصورتين سينتقل الآن إلى الكلام على النافلة. إذا كنت في نافلة وكان عليك السجود القبلي، فدبع أن السجود القبلي ربما يترتب في النفل، وإن كان حقيقة أن سجود سهو يكون أيضا في النوافل، كذلك باش يكون سجود سهو في النوافل أولى كالجهري مثلا والسرية كذلك أشنو علاش شنو الأشياء التي يكون فيها سجود في سجود القبلي في النوافل؟ إيه شنو أخر ترك الصورة ترك الصورة في أسفل. من ترك السجود في صلاة النفل عليه السجود؟ ما الأشياء التي لا يسجد لها في النوافل؟ شنو هي؟ سرون زيد زهرون صورتون زيد القيم ولا هذا معروف؟ شنو آخر؟ شنو هي؟ عاقدها لا يرجع وإنما يسجد بعد قبل السلام. مثلا أنت جبتي مثلا ركعتين وقمت إلى الثالثة، هترجع؟ ترجع ولا ترجع؟ لا ترجع، وإنما تأتي بما بالركعة التي بعدها ثم تأتي بالتشهد ثم تسجد قبل السلام، لأنها فتت التشهد سجد قبل السلام. قد يكون هذا الشخص قد وقع له ذلك أنه ترك السجود القبلي في ماذا؟ في نافلة وقام الآن يصلي فرضا، أو تركه في نفل وانتقل يصلي نافلة. واضح الصور البقية؟ واضحة الصور البقية؟ نرجع إليها إن شاء الله تعالى غدا ونكملها. قبل الركوع ويرجع ليصلي صلاة الظهر بناء على وجود التركيب. قد مر معنا قولان، وان ما دام دخل في الصلاة يتم. هو دابا المختصر كله قرر على ان الترتيب واجب، دابا كل الفروع فيه قررت على ان الترتيب واجب في مراحل متعددة في فروع تقدمت انه دائما يجعل الترتيب واجبا ويجعله كأنه ركن، فإن ترك بطلت الصلاة. كان هذا المذهب المعتمد الذي قرره الشارع، لكن المختصر لم يبنى عليه، فروعه كلها مبنية على أن الترتيب واجب. وقد تنبه على ذلك مرارا، ديما تنقول بناء على أن الترتيب واجب، بناء على أن الترتيب واجب، ديما تقول هذا الفرع هذا. نعم يمكن، نعم من خرجه على القول الآخر فله أن يتركه ويكمل صلاته ويصلي بعد الصلاة ما في مشكلة. إذن هذا ما تيسر لكم. نكمل هذا الفروع لأن بركة. غدا لأن الوقت مقدم. تركوا هذا الفرع نفل إن شاء الله. كان شيء فائدة ما؟ إيه. ما مشكلة أدول أي نعم. ما مشكلة هذا كاين هذاك الاختلاف النية، ولكن هذاك القصد هذاك الفصل الذي هو ضعيف يجعله قريبا من الصلاة الأولى، وما قرب شيء أعطاه حكمه فأعطيه حكم الصلاة الأولى، ولذلك اعتد بهذا بهذا الأمر. وقريب لو كان الطور قبل العصر، ولكن لما كان قريبا من الصلاة الظهر عمل كأنه ما زال في صلاة الظهر.